وأخطأ وأتلف مال أخيه المسلم مال آدمي، ألا تجب عليه يجب عليه العوض وإن كان مخطئا وناسيا؟ يجب عليه العوض. قالوا كذلك حق الله تعالى، الشيء الذي فيه إزالة وفيه إتلاف يستوي فيه عمده وجهله ونسيانه، العمد والنسيان والجهل في ذلك سواء، ولكن لعل الراجح والصحيح إن شاء الله وهو الذي رجحه كثير من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم أنه لا فرق في ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى قد عفى عن الجهل والنسيان في جميع هذه المحورات، ولعل هذا هو الأرجح، الله أعلم. هذا يسأل يقول هل يجوز في الهدي أن أدفعه غيري؟ نعم إذا تبرع الغير عنك فلا بأس، لكن المهم أنك تنوي، لا بد أن تنوي، أما أن يدفع وأنت لا تعلم بذلك فإنه لا يجزي، لأن الهدي ذبحه وإخراجه هذه عبادة، العبادة تحتاج إلى نية، فإذا وكلت غيرك أو هو قال لك سأتبرع عنك ونحو ذلك فأنت له فأذنت له بذلك فلا بأس، لكن أما أن يخرجه وأنت لا تعلم أبدا ويقول أخرجت عنك الهدي وأنت لم تطلب منه ولم تعلم، عندئذ لا يجزي. لماذا؟ لأنه لم ينوي هذه العبادة، والعبادة تحتاج إلى نية. هذا يسأل يقول في العمرة قص شعره بعد إزالة ثوب الإحرام، إذا كان قصته إزالة ثوب الإحرام أنه بعد ما طاف وسعى وحلق رأسه وتحلل هذا لا بأس به، هذا يتحلل كل تحلل لأنه انتهى من عمرته، وإن كان يقصد شيئا آخر فعليه أن يوضح ويبين حتى يجاب على نحو ما سأل. هذا يسأل يقول ما حكم صلاة الرجل بين النساء؟ الأصل في النساء أن تتأخر، النبي عليه السلام قال أخرهن حيث أخرهن الله، لكن إذا صلت المرأة أمام الرجال ولا سيما في الحرام من الزحام ونحو ذلك فلا بأس به، هذه وقت ضرورة هذا لا يستطيعون. هذا يسأل يقول هل ثواب الصلاة أم الركعة بمئة ألف صلاة في الحرم؟ الصلاة بمكة بمئة ألف صلاة، والركعة الواحدة عن مئة ألف ركعة، الركعة الواحدة عن مئة ألف ركعة، والصلاة الواحدة عن مئة ألف صلاة، فصلاة الظهر مثلا في الحرم عن مئة ألف صلاة في غير الحرم، وإذا صلى ركعتين في الحرم عن مئة ألف ركعتين في غير الحرم، وهكذا الحسنة في مكة عن مئة ألف حسنة فيما سواها، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى تكرم به وتفضل على من شرفه الله بالقدوم إلى هذا البلد الحرام. هذا يقول بأنه قد حج عن نفسه واعتمر عن أمه وعن أبيه اللذين توفيا ويريد أن يحج عن أحدهما، فهل هذا جائز؟ نعم هذا جائز وله بذلك أجر، وهذا من البر بالوالدين، فجزاه الله خيرا. هذا يسأل يقول النبي عليه السلام قال من لم يجد الإزار فليلبس سراويل، نعم، ومن لم يجد النعلين فليقطعهما أفسر الخفين. يقول لم يذكر النبي الفدية، قيل نعم أن النبي في هذا الحديث ما ذكر، العلماء حملوا يعني أوجبوا الفدية أخذ من حديث كعب بن عجرة والأدلة يجمع بينها، فالنبي ترك الإشارة إلى ذلك اكتفاء ببيان وجوب الفدية في حديث كعب بن عجرة لأن الأدلة يجمع بينها. هذا يقول إن الحسد داء عضال وهو فاشل بين الناس في مختلف الطبقات، فما التوجيه في هذا؟ التوجيه في هذا أن الحسد والعياذ بالله من أكبر الكبائر، من أعظم المحرمات ومن أكبر الذنوب، فينبغي المسلم أن يجتنبه، والحسد هو أول ذنب عصي الله تعالى به، فالحسد هو الذي حمل إبليس على الكفر والعياذ بالله حسد آدم فأخرجه الله تعالى من رحمته ولعنه وطرده. فالحسد والعياذ بالله من الذنوب من كبائر الذنوب، ولذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام منه غاية التحذير ونهى عنه، وقال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال عليه الصلاة والسلام إن الحسد لا يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب والعياذ بالله. والمراد بالحسد الذي يأكل الحسنات إذا كان لهذا الحسد أثر بأن يتكلم في عرض أخيه المسلم أو يعمل أعمال ضد أخيه المسلم، لكن إذا كان هذا في نفسه ولم يظهر له أثر بكلام أو بعمل فإنه لا يؤاخذ على ذلك. لكن مما ينبغي على العاقل أن يعلم أن ما يصيب الناس من خير ومن نعمة فذلك بفضل الله تعالى ورحمته، يعترض على حكم الله وعلى فضله على عباده. فينبغي للإنسان أن يتذكر أنه حينما يحسد الغير كأنه يعترض على الله عز وجل وعلى قضائه وعلى قدره، فينبغي له أن يترفع عن ذلك. وإذا وقع في نفسه شيء من ذلك فهذا من وساوس الشيطان، عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان وأن يحفظ لسانه وأن يحفظ سائر جوارحه عن أي عمل يعمله ضد المحسود، وليحذر من العقوبة العاجلة في الدنيا والعقوبة العاجلة في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم سلامة الصدور والإحسان إلى إخواننا المسلمين، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، إنه تعالى رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.